ما هي شروط تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات؟ طبعا نقول لهذا الأخ أحبك الله اللي أحببتنا فيه، وتقوية الحديث بالشواهد والمتابعات هذه أيضا المسألة تقدم الكلام عليها، هذه المسألة تقدم الكلام عليها في دروس قديمة، فيشترط في هذا شروط في الإسناد وفي المتن. أولا فيما يتعلق بالإسناد، لا يكون الإسناد شديد الضعف، يعني لا يكون في إسناد كذاب أو متهم نعم أو شديد الضعف واهي الحديث، وإنما يكون سيء الحفظ، فيه ضعف اختلط نعم انقطاع في الإسناد وما شابه ذلك. المتن أيضا أن يكون المتن الشاهد يشبه المتن الذي يراد تقويته، نعم، بحيث أن الناظر لكلا المتنين يقول أن الحديث واحد، نعم، لأن هناك من أهل العلم من يتوسع في التقوية فقد يقوي الحديث بحديث آخر يشهد لكلمة أو كلمتين من الحديث الأول، وهذا طبعا فيه نظر، هذا فيه نظر فينبغي الانتباه لهذا. وفيه أيضا شروط، بعض الشروط الأخرى ليس هذا موضع ذكرها، ذكرتها في غير هالموطن، نعم.